إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبكم في الله، وأنا متشرف هذا اليوم بزيارة أحبابي في الجوف. مرابع الجوف لا هنتي ولا هانوا، مرابع الجوف لا هنتي ولا هانوا، أبناؤك الصيد للعلياء أركانوا، فحبكم في حنايا الجوف مسكنه، سقى دياركم بالغيث والدانوا. يا روضة النخل والزيتون لا برحت غياضك الخضر قيصوم وريحان، الله يجمعنا جمعا نسر به في جنة الخلد والمسؤول رحمان. أشكر من دعاني الإخوة مكتب الدعوة، المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالجوف، فرع الوزارة الشؤون الإسلامية، مكتب الدعوة، زملائي وإخواني جميعا أشكركم، وأشكر أخي الشيخ هشام الربيع على مقدمته وحبه، جزاه ربي خيرا، ونحبكم في الله. وأقول حضرنا اليوم رجالا نقول لربنا سبحانه وتعالى: ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ويحيي أخواتي وبناتي المؤمنات الصادقات الحاضرات والغائبات، وأقول لكم: ولسانكم يقول لكل واحد منكم كما قالت آسيا المؤمنة الصابرة المجاهدة المحتسبة: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. أبشركم بأربع بشارات وأربع جوائز وأربع تغريدات وأربعة أسئلة. أما الجوائز فهي من سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، ليست مني، من المعصوم كما في صحيح مسلم قالها: لمن حضر مثلكم ومثالكم، وبشركم أن حاصلة لكم، وأعرف أنكم ما حضرتم هنا لمال ترجونه ولا لمناصب ولا لشيكات توزع ولا لمآدب، فليس في ذلك شيء موجود، إنما مأدبتكم وجائزتكم وكرامتكم وضيافتكم على ملك الملوك أرحم الراحمين أكرم الأكرمين. يقول عليه الصلاة والسلام هذه الجوائز الأربع: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا حفتهم الملائكة، الملائكة تحفكم، وغشيتهم الرحمة، ونزلتهم عليهم السكينة، وذكرهم الله بمن عنده، وكل واحدة خير من الدنيا وما فيها. هذه أربع بشارات. أما أربع الجوائز فقوله صلى الله عليه وسلم فيما صحه الشيخ الألباني وهو في مسند أحمد عن أنس وعن طلحة قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشر صلوات صلى الله عليه وسلم، وكتب له عشر حسنات، ومحى عنه عشر سيئات، ورفعه عشر درجات. وأما الأربع التغريدات فإن نسيتم شيئا فلا تنسوا زادكم ويقينكم وجنتكم ودروعكم الحصينة و حمايتكم إن شاء الله، وهي المكفرات والحسنات الماحيات والأعمال الصالحات، وهي المجنبات والمعقبات، سمى صلى الله عليه وسلم لأن تحمي من اليمين ومن اليسار ومن الأمام ومن الخلف، وهي كفارات وحسنات ماحية وحسنات وكفارات ماحيات. سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر. أما الأسئلة فأنا أسألكم: إذا لم نمدح الله من نمدح؟ من يستاهل المدح؟ من يستاهل المدح غيره سبحانه؟ إذا لم نحب الله من نحب؟ لمن يسكب المدح؟ الحب لمن؟ إذا كان حب الهائمين من الورى بليلى وسلمى يسلب اللب العقل، فماذا عسى أن يصنع الهائم الذي سرى قلبه شوقا إلى العالم الأعلى؟ الثالث، السؤال الثالث: إذا لم تذكر لمن تذكر؟ من يستاهل ذكرك يعني؟ من تذكر؟ من هو الشخص الزعيم الرئيس الشيخ التاجر الفيلسوف اللي يستاهل أن تمدح ليل ونهار؟ الله وحده. وإذا لم تشكر الله من تشكر؟ من الذي أنعم؟ من الذي أعطى؟ من الذي وهب؟ من اللي أسدى غير الله؟ ثم أقول إخوتي، يكفيكم في جوف إسكاكا أن شاعر الرسول عليه الصلاة والسلام حسان بن ثابت قد مر بكم من هنا وهو في طريقه إلى الشام، وذكر إسكاكا طبعا في قصيدتي كما ذكرها مؤرخكم الدكتور نواف الراشد. يقول حسان القصيدة طويلة نونية، يقول: فالقريات بالعربي طبعا، فالقريات، أنا أحسب أنها شعبي، فالقريات من بلاسي فدارية، فسكاكا مع القصور الدواني، وهذا شرف أن ساعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكركم معروف، والجوف يسكن الجوف، جعلنا الله وإياكم من أوليائه المجتمعين في الفردوس الأعلى. أحيي الجميع من أهل الجوف وخارج الجوف، جمعنا محمد صلى الله عليه وسلم. أعرف من الدول العربية والإسلامية معنا هنا تحت مظلة إن أكرمكم عند الله أتقاكم، تحت لافتة وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. تلا علينا الشيخ هشام في صلاة المغرب واختيار موفق، وهذا الذي يريد الآية التي يريدها نطقها في الصلاة، وهذا توفيق وتسديد. حتى يقول الشيخ بن سعد العلامة المفسر، يقول آية السعادة صدق، وآية الحياة الطيبة هي في سورة النحل، من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. تضمن معنى القسم، القسم يقول قسما يعني في الكلام ضمير يعني كلام مستتر، يعني قسما بعزة الله وبجلال الله، إن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ثم أن يكون غنيا أو فقيرا أو يكون أبيض أو أحمر أو أسود أو عربي أو أمازيغي أو تركي أو كردي أو تركماني أو هندي أو حبشي، عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، العقيدة الصحيحة، فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هل حددت لنا الحياة الطيبة؟ هل حددت في قصر، في سيارات، في مزارع؟ لا، حياة طيبة، ثم ليسكن ما شاء في غرفة، في خيمة، في قصر، إنما حياة طيبة متيقن برضا الله، يرضى الله عنه سبحانه وتعالى. ولذلك ابن القيم في مدارج السالكين في منزلة الرضا، هذه أحسن منزلة أفاض فيها ابن القيم، نسي نفسه، أحسن منزلة منزلة الرضا، أن ترضى عن الله فالله يرضى عنك، ترضى عن أحكامه وقضاءه وقدره وشرعه، فجزاؤك أن تسمع في الجنة رضي الله عنه ورضوا عنه، أن ترضى عن الله، ما أعطاك، منعك، قدمك، أخرك، أصحى جسمك، أسقمك، أمرضك، جعلك قويا، مشلولا، مقعدا، فقيرا، تسكن في غرفة طين، في خيمة، في قصر، راضي عن الله، رضيت. قال صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا كان حقا على الله أن يرضيه، حق على الله أن يرضيك. إذا قلت، يقولها في الصباح ثلاثا وفي المساء ثلاثا كما في صحيح مسلم، إذا قلت رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا كان حقا على الله، الله أوجب حق على نفسي أن يرضيك. وصح أيضا بلفظ آخر: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا دخل الجنة، دخل الجنة، لأنك رضيت، خلاص رضيت بالله ربا، فترضى بأحكامه بقضائه وقدره، أولا قدر عليك ولكنك راضي محتسب. ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قاموا بمنزلة الرضا جميعا. يلقى في النار إبراهيم الخليل عليه السلام وهو راض عليه مبتسم، يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، فجعل الله بردا وسلاما. أيوب يبتلى بالمرض سنوات وأعمام، يقول ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، حتى ما قال اكشف الضر ولا عالجني ولا طول المرض ولا يا ربي ترى عذبني الألم، لا، رب إني مسني الضر، يقول أنت الطبيب وأنا المريض، أنت عالم. يجوز إطلاق الطبيب لفظا عاما ليس اسما محددا من الألفاظ العامة، وأنا المريض وأنت أعلم يا ربي، فإن شئت شافيتني أنت أبصر، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، راض مسلم لأمر الله محتسب. والله يا إخوة في حياتي رأيت عابدا في الثمانين في قرية من قرى السعودية، في الثمانين فقير في غرفتين طين، ويصلي الليل، يصوم كثير من أيام النهار، حافظ القرآن، راضي حتى دخله قليل، قال أنا راضي عن الله عز وجل، والله إني في حياة سعيدة وفي حياة في غاية الاطمئنان، وإني أعرف ناس من الأغنياء والأثرياء عندهم طائرات خاصة وقصور ويخوت، وإنهم يتناولون عقاقير وأدوية علاج بذهاب الهم والقلق والغم، لأن ما تركوا الذكر، تركوا المسجد الصف الأول، تركوا القرآن، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ثم ليسكن ما شاء، لكن أعرض عن الذكر، عن الصف الأول، عن المصحف، عن القرآن، التسبيح، خلاص السعادة ما يملكها إلا الله، السعادة مفتاح عند الله. تريد السعادة؟ الوضوء والصلاة والذكر والتسبيح، أغلقت السعادة. كثير من أغنياء العالم قرأت موسوعة المشاهير اختنقوا واحترقوا، ومنهم من قتل نفسه ومنهم من انتحر. وأقول السعادة هي في رضوان الله عز وجل وفي طاعته وفي الرضا بموعود الله. وكان أرضى الناس عن الله، أكثر الناس رضا، أكثر العباد، سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم عاش راضيا، راضيا بما أتاه الله، مسلم أمره، حتى في أحد كان صلى الله عليه وسلم يتبسم، صح في الصحيح تبسم صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، والجرح ينزف دما من جبينه، وكسرت ثنيته، وقتل أصحابه، وورد في السيرة أن يقول صفوا ورائي ليثني على ربي، بل ضحك صلى الله عليه وسلم من مواقف طريفة في المعركة، مواقف يعني مضحكة شوي، ضحك حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم. كما في الصحيح أنه خاله سعد بن أبي وقاص أحد العشر المبشرين بالجنة، كان أكبر رامي في العرب، يرمي ما يخطي، يصيب في العشرة عشرة، في المئة مئة، يعطي صلى الله عليه وسلم الأسهم فيصيب، يقول أين تريد أن أرمي، أين تريد أن أرمي يا رسول الله، فيقول صلى الله عليه وسلم مثلا في جبين الرجل كافر فيرمي، بين عينيه يرمي، في جبهاته يرمي يصيب، فضحك صلى الله عليه وسلم وعطاه الأسهم وقال ارمي سعد فداك أبي وأمي، ارمي سعد فداك أبي وأمي. لم يفدي أحدا بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم إلا سعد بن أبي وقاص. حتى يقول المتنبي الضحك من يضحك في المعركة، سمعتوا أحد يضحك في المعركة؟ الرؤوس تختطف، الأرواح تأخذها الرماح، الصفوف تقصب بالسيوف، الدماء تسيل. يقول المتنبي يمدح سيف الدولة، يقول وقفت، هذا حق بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وقفت وما في الموت شك لواقف، كأنك في جفن الرداء وهو نائم، تمر بك الأبطال كلمة هزيمة، ووجهك وضاح وثغرك باسم. يقول الناس يقصفون والرؤوس الطائر والأرواح وانت تتبسم وتضحك، ضحك صلى الله عليه وسلم رضا بالله عز وجل. الرسول عليه الصلاة والسلام رضي عن الله عز وجل في أيامه الأولى، جو به صلى الله عليه وسلم، حورب، طرد من مكة، شرد من أهله، ضرب بناته صلى الله عليه وسلم، أوذي في رسالته، في عرضه، في زوجته، ربط الحجر على بطنه وهو راضي مسلم عن لله الأمر، مطمئن البال، مرتاح صلى الله عليه وسلم، لا يرى إلا ساكن لموعود الله، لا يرى راضي إلا بأمر الله عز وجل، محتسب. يقول أحد العلماء ابن الأعرابي والله لا تجد الحياة السعيدة حتى تنزل منازل القضاء والقدر، حيث أنزلك انزل، أخذ أبناك بل رضيت بالله رب إن الله الرجل سلم خلاص الحمد لله، أفقرك الحمد لله، أشبعك، أجاعك، أغناك، أمرضك، مشاك، أقعدك، ارض، هذه العبودية، جزاؤك أن تسمع في الجنة رضي الله عنه ورضوا عنه، هذا جزاؤك. ولذلك أنا أختصر لكم السعادة، ارض عن الله، أنت فيلسوف، تاجر، شيخ، داعية، عامل، أم أهم شيء تقوم بأمر الله، ارض عن الله، سلم أمرك إلى الله. الرضا هي جنة الله في الأرض التي قدمها لأوليائه. يقول ابن القيم في مدارج السالكين في منزلة الرضا، رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية بعد وفاته غفر الله له وجمعنا بأبي العباس في جنات النعيم، قال رأيته في أحسن حال مشرورا في جنات النعيم في مكان عالي مرتفع، قلت ما فعل الله بك؟ قال رفعني. قلت بماذا؟ قال بمنزلة الرضا. قلت ما هو أحسن عمل رأيته؟ قال الرضا عن الله، الرضا أن ترضى، ترضى تسلم خلاص رضينا، ترضى مديون خلاص رضيت رضينا، فقير كبير كما قلت لكم. أما الحياة الطيبة أحبابي، أنا قلت لإخواتي وبناتي قبل قليل رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ترى قالتها امرأة مسلمة، المرأة هذه المسلمة التي أسلمت كانت هي تدرون سيدة مصر الأولى، كانت ملكة مصر، لأن هي زوجة فرعون، كان عند الجيش ترى تحت أمرها، يعني مرسوم منها يقوم الجيش. البرك يقول العلماء كان البرك من سبائك الذهب والفضة تحت تصرفها، الخزائن عندها ترى، الجواهر عندها في مصر، أم الخزائن في العالم مصر، هي تحكمها هي. ماذا فعلت؟ وقعت لا إله إلا الله في قلبها، صدقت موسى، علمت أنه صادق من عند الله، علمت أنه مو مفتري، فسمعت موسى وقد أقبل يقول لا إله إلا الله، لا إله ولا معبود إلا الله، قالت آمنت بالله، دخلت على فرعون في الديوان، فرعون السفاك ما يدخل عليه، القاتل الجبار الطاغية، قالت أول قرار أنهيت العقد، طلقته من نفسها، انتهى الموضوع خلاص ما في زواج. ثانيا أشهد أن لا إله إلا الله وأن موسى رسول من عند الله. قال لك إله غيري؟ يقول فرعون، قالت نعم إلهي وإلهك الله. قال الله ما ليس أنا، قال لك رب غيري؟ أنا ربكم الأعلى. قالت لا، ربي وربك الله. فسلط عليها العذاب ولفظت أنفاسها شهيدة عند العلماء، محتسبة صابرة مجاهدة، تقول في آخر الأنفاس رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. قال ابن القيم طلبت الجار قبل الدار، اشترطت في العقار شرطين، يكون في الجنة ويكون في جوار الله، بنى لها الله قصرا في الجنة كالربابة البيضاء في جواره في الفردوس الأعلى. هي سكنها الآن هي في الفردوس الأعلى، لها قصر في الخالدين عليها السلام. أنا أنقل هذه الرسالة لكل امرأة، من كانت تعتز بحليها فقط بلا دين، وذهبها بلا دين، وجمالها بلا دين، وزينتها بلا دين، فأحسن الله عزاها في إيمانها وفي رسالتها وفي حياتها، أحسن الله عزاها من الآن. إما إذا اعتزت بصلاتها وحجابها وإيمانها واتباعها لسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، فأبارك لها وأقول رب ابن لها بيتا في الجنة عندك في الجنة يا رب العالمين، مع آسيا وخديجة وفاطمة وعائشة رضي الله عنهن جميعا وعليهن السلام جميعا. تقوم الحياة الطيبة على معالم عشرة. أولها تصحيح التوحيد والإيمان بالله عز وجل. يا أحبابي يا أخوتي، أعرف أنكم دعاة، أنا خرجت من مكتب التعاون مع دعاة، مع الشيخ حمدان الوردي وإخوانه وزبلاء وجهودهم الميدانية الربانية، هذه الدعوة. كل دعوة الأنبياء ترى توحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا نعبد الله واجتنب الطاغوت. كل نبي أجمع الأنبياء كلهم ما عندهم إلا رسالة واحدة، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما في قضايا أخرى، ما في محاضرات، ما في طروحات، أن يعبدوا الله. كل نبي يقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولذلك أعلن هنا في الجوف في سكاكا لمن يسمع من الدعاء حاضر أو غائب، سواء داخل السعودية أو خارج السعودية، إني أشكو إلى الله وقد زرت أكثر من 40 دولة في القارات الخمس، وجدت الكثير لا يشتغلون بتصحيح العقيدة للناس ولا بتصحيح التوحيد. كثير من الدعاة منهم من ذهب إلى الفكر، مسائل الفكر، الفكر هو فلسفة، وهي بريئة، والإسلام بريء من الفكر والفلسفة المجردة. ومنهم من انغمس في السياسة إلى أذنه، والبرلمان والانتخاب، وترك الدعوة، دعوة الرسل. هو هذه من الإسلام في سياسة، في دولة الإسلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أقام دولة والخلفاء الراشدين، لكن دعوة التوحيد، الدعوة الخالصة، دعوة الإيمان. أنا وجدت أضرحة في دول إسلامية يطاف بها. أنا كان مع الشيخ محسن في دولة في شرق آسيا، صدقوني إن ذهبنا وإذا في المسجد في طرف القبر وامرأة عندها كتاب أحمر، دفتر أحمر تدعو. قلت ما إيش هذا؟ قال تريد ذرية من صاحب القبر. الله أكبر، توسل. قلت طيب وش بقي لأبي جهل وأبو لهب؟ وش الفرق يعني؟ هم مسلمين عند أنفسهم، لكن القبر الولي أهم شيء. الولي جننونا وذبحونا بالولي. انتبهوا للولي، الولي هنا. وفي صناديق يدفع لها فلوس للولي، وفي تبركات للولي. يا إخوتي، مسألة التوحيد لابد أن نقوم بحملة توعوية ثقافية دعوية على مسألة التوحيد. ننفض العالم الإسلامي بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد. في تقصير وجدت قبورا وأضرحة يطاف بها في بعض الدول الإسلامية، صدقوني. أنا في دولة عربية قلت لهم ما شاء الله جوكم جميل وبلدكم أخضر، قال أحد في المجلس لأن كثير من الأولياء مدفونون عندنا. والله كذا الاعتقاد، صناديق عندهم عن القبور. أحد الباحثين دكتور قدم رسالة ذكرها أحد الباحثين عندنا، يقول الرسائل التي وجهت للإمام الشافعي في سنة 60,000 رسالة في مصر، منهم من يطلب ذرية، منهم من يطلب نجاح، يطلب من الشافعي، الشافعي يعطي ينجحه، ويطلب وظيفة من الشافعي، ويطلب ذري، ويطلب مال، ويطلب شفاء مريض. طيب ماذا بقي لله الواحد الأحد سبحانه وتعالى؟ فأنا أعود وأقول كرروا في تغريداتكم في رسائلكم تصحيح عقيدة التوحيد. قال صلى الله عليه وسلم، قال سبحانه وتعالى إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. إنه ما يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. صف العقيدة، التوحيد في الله، لا كهانة، لا سحر، لا شعوذة، لا تعلق بأولياء، لا بكواكب، لا بنجوم، إلى الله وحده سبحانه وتعالى. بقدر تصحيحك المعتقد التوحيد يصفو وينشرح صدرك ويرتاح خاطرك. أولا التوحيد يشرح به الله به الصدور سبحانه وتعالى. الثاني الصلاة يا أحبابي، وهي قرة عين الرسول عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة، فمن صلى صلاة خاشعة بآدابها رزقه الله من السكينة والاطمئنان. قال سبحانه وتعالى أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فيشرح صدرك الله بهذه الصلوات الخمس. وأنا أبشر إخواني وخواتي، من يحافظ على الصلوات الخمس بإذن الله أنه من السعداء في الفردوس الأعلى، وإن الله يكفر به عن الخطايا ويشرح صدره. ومن لم يصلي ولم يحافظ على الصلاة فإني أخبره أنه في طريق إلى الانهيار والانتحار. أنا وجدت شباب في سفري والله كانوا يفكر في الانهيار وفي الانتحار وفي القتل، وإن منهم من انتحر لأنه يعني خلاص وصل إلى جدار مغلق. الذي لا يصلي مسكين انتهى، ترى حكم على نفسه بالإعدام. الذي لا يصلي خارج الاتصال برب العالمين، الذي لا يصلي ليس له قرار، الذي لا يصلي ليس له أرض قارة يقف عليها، الذي لا يصلي ليس له حبل ممدود أبد، مقطوع من الحبال، مقطوع من المدد، مقطوع من الإسعاد، مقطوع من الإمداد، مقطوع من الإرشاد، مقطوع من النور، مقطوع من الحبور، مقطوع من السرور، مقطوع من الطريق إلى الرب الغفور الشكور سبحانه وتعالى. مسكين الذي يصلي، الذي يصلي لا يصلي مسكين منتهي. أنا أقول يا إخوة، علينا قبل ما نحدث الناس عن خلافيات وجزئيات أن نرد جيلنا إلى المساجد ونعلمهم الصلوات الخمس في أوقاتها. قال سبحانه: وكان على أحد الأنبياء إسماعيل، وكان يأمر أهله بالصلاة، وقال لرسول صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. التوبة تحتاج صبر، هي ما هي بصلاة مرة، خمس صلوات في اليوم والليلة، في الشتاء، في الحر، في البرد، في السفر، في الحضر، في المرض، في الصحة، معكم خمس صلوات. ما فيه يمر بك عمرك ما يمكن ما يحصل لك الجهاد بشروطه الشرعية، يمر بك عمرك يمكن ما تزكي لأن ما عندك مال، لكن الصلوات الخمس سماها صلى الله عليه وسلم الرباط، الرباط، الرباط، ثلاث مرات في بعض الألفاظ، الرباط، المرابطة، خمس مرات في اليوم ليل ونهار. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويغفر الذنوب ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. أعظم جهاد في العالم، تعرف وش أعظم جهاد؟ نقوم بخمس صلوات. أشهد أن من يداوم على خمس صلوات أنه مؤمن بالله وأنه صادق وأن أجره على الله، وبيّن الله وجهه، وبيّن الله وجه أختي وبنتي التي يفعل ذلك، وبشره بالفردوس الأعلى إن شاء الله. لذلك خمس صلوات داوم عليها. يذكرون عندنا في جهة في الجنوب في تهامة، كان عندهم هم دفهم، عندهم بلدهم دافي، ونحن في الصراف في الجبال شيء بارد في الشتاء قارس إلى درجة عين ينزل البرد والثلج. فأتى تهامي من هناك كان يخل بالصلاة، يصلي أحيانا على كيف يعني على الراحة، ويوم جاء عند جماعتنا فوق جاء صلاة الظهر أخذوه في البرد توضى، وجاء صلاة العصر توضى، يوم جاء الفجر توضى. قال: الله يعفى عنك يا تهامة، صل وخل، أما هنا صل صل حسبي الله ونعم الوكيل. يقول بيدعو، يقول إيش هذا الحياة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم صل صل، واصل واصل في البرد في الشتاء في الثلج، واصل المرابطة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر، يعني بغل الصبر والصلاة، يعني واصل واستعينوا بالصبر والصلاة. والله يحصل لك أحيانا أنك تجي من سفر وتصل إلى بيتك قبل الفجر بنصف ساعة، أنا جربت ذلك، وإذا وصلت فيك نوم يكفي سبعة، وإذا مؤذن يؤذن، الآن امتحان إيمانك، يؤذن بجنبك في المسجد، بتنام ولا بتروح؟ باقي نص ساعة وفيك نوم دايخ. حقق إيمانك، تنتصر على الشيطان والنفاق، تذهب إلى المسجد. من رأيتمه يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، في الترمذي يروى: من رأيتمه يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. أشهد إن من يذهب ويأتي خمس مرات إنه مؤمن صادق واجبه على الله، أشهد أنه بطل، أشهد أنه حر، أشهد أنه مجاهد، أشهد أنه محتسب. ولذلك صلى الله عليه وسلم يقول في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل معلق قلبه بالمساجد. شوف الأسلوب النبوي، شوف البلاغة النبوية، قلبه معلق بالمسجد كأنه لمبة، معلق قنديل، معلق بالمسجد. يخرج قال: أذن، متى يؤذن عندكم هنا في الجوف؟ أول ما يصل وين القبلة؟ أذن، وقرب الأذان خرج. قالوا: متى يؤذن العصر؟ قلبه معلق، تأخرنا في الصف الأول. لكن الغافل الغاشم المعرض إذا قلت أذن قال: لا باقي، وين أنت؟ وين وراك؟ ما في الصلاة. فإذا من قلت ترى بنقوم قال: صلوا ترى، خرجوا بنصلي هنا. يصلي مرة في المكتب، يصلي في السيب، حين ما يصلي حين يؤخر صلاة الفجر يصليها ثمانية تسعة، والدوام سبعة طبعا ما عليه. والصلاة قال: ذبحتونا بالصلاة يا أخواني، ترى الله دين الله يسر. صار يفتي هو حتى، يخذل، يقول خذل نفسه وخذل غيره، مثل ما يقول ابن القيم، يقول إن نحن صادق العباد نستخدم الإنكار في حقوق الدنيا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. حنا استخدامنا في الغالب في الدنيا على مزارعنا وعلى أراضينا وعلى بيوتنا. ما واحد يقرب منك من المزرعة بالمسدس حاضر للمخنجر بالسكين وتغضب وتزبد وترعد وقلبنا الدين. إذا تعرض الدين قالوا الدين دين الله سبحانه وتعالى، الله يحفظ الدين سبحانه، نفسي نفسي. أنت مسؤول عن الدين، إيش عليك من الدين؟ الله يحفظ دينه. طيب ليش ما خليت الله يحفظ المزرعة ويحفظ القصر والدار؟ لكن مقلوب، آية معكوسة عند الناس. أما الثالث فأبشركم به، وهو اللي ناس بالمقصرين من أمثالي من أمثالكم، ويغنيمة باردة وبشركم، وعبادة ميسرة وبشركم أحسن شيء وعلى تيسيرها وتسهيلها، أيسر من شرب الماء، أيسر من شرب هذا الماء. أبشركم وبشركم على أنها ميسرة مسهلة، أفضل عمل عند الله وأكرم عمل عند الله وأجمل عمل عند الله وأعظم أجرا، وهو ذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ والله ما تطمئن نفسك، والله لو تذكر أهلك وقبيلتك وتحطن شجرة أنساب إلى ساحل العاج ولا الكاميرون وتعدد أنسابك إلى آدم وتذكرهم صباح مساء، والله ما يطمئن قلبك. والله لو تجيب كنوز الدنيا وقناطير الدنيا وتصفها ومطمئنة إلى الله ما يطمئن قلبك. وإني رأيت طرات عن تجار التحرم، وإني رأيت تجار يتناولون علاجات عند أطباء نفسيين وعندهم مليارات وعندهم طائرات خاصة، لأنه أعرض عن الذكر، ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا. الذكر، الذكر هذا هو السكينة الاطمئنان. ولذلك أبشركم أن الذكر أسهل عمل وأيسر عمل لمن وفقه الله، كما قال الشيخ ابن عثيمين: مما يدلك على المسألة مسألة التوفيق، هذا الذكر أسهل شيء، ولا يذكر كثير من الناس ما يذكرون الله، حتى تجد أحد في المجلس يقول سبح، قال سبحنا الحمد لله كثيرا. أنا قلت الواحد كبير يمكن في السبعين، ليش يا عم؟ أنا قبل يمكن 20 سنة كنت في أبها، قلت يا عم لو أنك تسبح كثير. قال ليش؟ وش اللي حصل؟ يعني أنا قتلت نفس، يعني وش أسبح دائما كذا؟ فهم. قلت يعني ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ يقول صلى الله عليه وسلم، يقول سبحان الذين ذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. قال الحمد لله، سبح بعد كل صلاة 33 كفاية، يعني نزود ما يبغى يزود خلاص. طيب اليوم والليل إن الله يذكرك. وأنا أهدي لكم الآية قد سمعتموها من غيري وأقول لكم هذه الليلة هدية، يقول سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. صور كيف عند هذه الآية، لا تنسى إذا ذهبت إلى بيتك إن نسيت شيء من المحاضرة لا تنسى هذه الآية: فاذكروني أذكركم. يقول الله لنا ونحن العباد المقصرون المهملون: فاذكروني أذكركم. إذا خشيت ما يذكرك أحد، ولا اهتمك الإعلام ولا التلفزيون ولا مواقع التواصل الاجتماعي، ولا تحضر في مناسبة ولا تدعى في مناسبة، اذكر الواحد الأحد يذكرك. اذكرونا مثل ذكرانا لكم، رب ذكرى قربت من نزح، واذكروا صبا إذا هام بكم شرب الدمع وعاف القدح. اذكر الله يذكرك، الله يذكرك. واختر أنت على كيفك، من ذكرني في نفسي ذكرت في نفسي. أنت جالس وحدك تقول سبحان الله، يقول الله يثني عليك، يغفر لك، يرحمك، يذكرك سبحانه وتعالى. ذكرته في مجموعة زملاء في الاستراحة في الجلسة في المزرعة، قال يا ملائكتي، والله يا ملائكتي إن عبدي فلان ابن فلان في سكاكة في الجوف ذكرني يذكره. قالوا اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ارض عنه. من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم، يعني في الملائكة، في الملائكة. يقول صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون، الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. أعظم مؤتمر عقد في الكون، هذا باختصار لأني كررته في بعض المناسبات، أعظم مؤتمر وأكبر مؤتمر عقد في التاريخ بين محمد وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام في أعلى نقطة في العالم في السماء السابعة. نص المؤتمر، بدأ الجلسة ورقة العمل، قال إبراهيم عليه السلام لرسولنا صلى الله عليه وسلم: أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، عليه وعلى رسولنا وعلى الأنبياء وعلى المرسلين الصلاة والسلام. بلغت الرسالة، بلغتكم. أنتم تراكم أكثركم يعرف الحديث هذا، لكن التطبيق عندنا ضعيف، ولا ما ينقصنا تطبيق. ترى بعضنا يحفظ أكثر من بعض الصحابة حديث، يحفظ من 4000 يحفظ 2000 حديث، لكن تطبيق. أنا قلت الأخوة في المكتب التعاوني، وهذا أقرأ في سورة الأنعام يقول سبحانه من اليهود كعب بن أشرف: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى تجعلونه قراطيس، هذا الكتاب التوراة مثل شهادة القراطيس عندنا، كم عندنا تخرج من الجامعة، كم ماجستير، كم دكتورة معلقة بشرك في البراويز للضيوف، قراطيس معلقة، قراطيس يا كلبة يعني منصب، قراطيس تجيب سيارات، قراطيس تجيب فلوس، قراطيس تجيب مراتب، تجيب بدلات، قراطيس يا كلبة، لأن كعب بن أشرف كلب الشهادة. نعم لأن كعب بن أشرف يأكل بها، يأكل بها كعب الأشرف، ذهب كعب يهودي استدعوه قريش قتلهم الله الوثنية، والرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة في يريدون يتأكدون، شوف شلون الشاهد من بيأخذون، هل الرسول صلى الله عليه وسلم صادق ولا ما هو صادق، هو الرسول من عندنا شكوا يعني، يبغون يتذكرون من الورع يعني، من زيادة الورع، من زود العقل، يريدون يتأكدون هل الرسول صلى الله عليه وسلم نبي ولا لا. طيب من أنت تستشهدوا من قاتلكم الله؟ أخذوا أعدى عدو للرسول صلى الله عليه وسلم كعب بن الأشرف اليهودي أخو القردة والخنازير، جوبه ما شاء الله من مدينة، ضيف عنده في مكة، الرسول صلى الله عليه وسلم صار في المدينة، ذاك من بني قريظة، غدوا كعب بن الأشرف وأعطوه بردة زي ما تقول مشلح ولا بشت كذا، ولبسوه وأعطوه جوائز، قالوا يا كعب بن الأشرف أتينا بك دعوناك نطلب منك الشهادة، نسألك بمن شق البحر لموسى، محمد أهدى ولا نحن أهدى، أهدى سبيلا، حنا على صواب ولا هو على صواب. تحرج الملعون، الملعون تحرج، الملعون أصادبه ورع يعني، أتاه زهد، قال ما دام سألتوني بمن شق البحر لموسى فأنتم أهدى سبيلا. ما شاء الله مبروك، شهادة ما أهدهم سبيلا، أبو جهل أهدى سبيلا، يعني يعبد الصنم ويعبد الوثن والفواحش والمنكرات، أهدى من محمد سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. قال والله ما دام سألتوني تراني متحرج، بمن شق البحر موسى أعلمكم خلاص. قال أنتم أهدى سبيلا، عود غده وزود في العيار، زود في الطنبور نغمة يقولون، قال لا بقولكم شيء زيادة نطمئن. قالوا ترى الله، قال ترى الله، ترى الله ما أنزل على بشر من شيء. قال ويش يعني؟ قال حتى على موسى ترى. قال والتوراة منا ما نديناك إلا عشان التوراة أصلاً، ما دعوناك إلا عشان التوراة. قال ولو. فأتى الله فيه في سورة الأنعام، ضربه بصوت هناك وضربه بصوت هنا في سورة النساء. قال لم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقول للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أهدى من الرسول صلى الله عليه وسلم سبيلا. اسمع الرد، الرد مو بعلمي الآن، ما في حوار الآن، ما في برهان، ما في حجة ولا دليل، يقول أصلا أنت ملعون أصلا ما يتكلم معك. قال أولئك الذين لعنهم الله، يقول أصلا لعنك الله. إلى هذه الدرجة تكر، إلى هذه الدرجة حتى رسالة موسى، إلى درجة أنك تفضل أبا جهل الوثن والصنم وبلاء على محمد صلى الله عليه وسلم. قال أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجر سبيل، أصلا أنت ملعون، مطرود من رحمة الله، مطرود من الحقيقة. ثم قال في سورة الأنعام، قالوا وقالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قال قل من أنزل الكتاب الذي جاء بموسى. طيب ليش أنت تأخذ الجوائز؟ ليش تأكل بالتوراة؟ ليش تأخذ شهادة الزور والرشوة؟ تجعلونه قراطيس، فنعوذ بالله من شهادة القراطيس التي لا توصلك إلى رضوان الله، ونسأل الله علما نافعا ربانيا ميدانيا يلحقنا بمحمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. الذكر لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. تعرف أن في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص من قال سبحان الله سبحان الله فقط 100 مرة كتب الله له 1000 حسنة. كم تأخذ منك تدري؟ دقيقة. طيب أنا خلونا نتفق اليوم نعين كل يوم دقيقة، أعطونا من 24 ساعة تصدقوا علينا الجمعية الخيرية للمكتب التعاوني بدقيقة واحدة، وتصدقوا على أنفسكم بدقيقة واحدة، قل سبحان الله 100 مرة يكتب الله لك 1000 حسنة. تصور لو قلت 100 لا إله إلا الله، 100 سبحان الله، 100 الحمد لله، 100 الله أكبر. أم هاني عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بنت عمة، بنت عم الرسول صلى الله عليه وسلم، بنت أبي طالب أخت علي، تعرفون علي البطل هذا هو أخته علي، تسمعون بعلي بن أبي طالب اللي يقطع الروس في سبيل هذا هو، تعرفون بسمعون بعلي الأسد الهصور هذا هو أبو الحسن، أخته علي بن أبي طالب أخته أم هاني، علي الملك لله من صغره طفل اسمه حيدر، سمته حيدر اسم الأسد، يطيح في البلاط في مكة يسيل الدم ما يبكي ولا قطرة ولا شيء ما يصيح. قالوا الحريم لأمه النساء فيش ابنك هذا يبكون الأطفال ما يبكيه، قالت اسمه حيدر هذا حيدر هذا ولد أسد هذا، حتى يقول هو في خيبر أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليت غابات كريه المنظرة أكيلكم بالسيف كيل السندرة. هذا عليها أمير المؤمنين هذا دخل يوم الفتح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والسيف بيده، يبغى واحد هناك معرض ضد الإسلام اسمه أبو السرح يبغى يقضي عليه، كل عدو الإسلام يقضي عليه. حتى من الاستطراد الأدبي في واحد اسمه عمرو بن معدي كرب الزبيدي، يحفظوا هذا الصوت تحفظوا أنتم، هذا أشجع رجل عربي في الإقدام، إذا أقدم ما يتراجع وكبير وقوي مثل الدبابة الروسية مجنزرة ما يرجع مرة، يأكل حسيل يأكل عجل كامل، تقدم له خروف يأكله مرة، وكل يقول أكل معه ثلاثة أمداد ذرة بطينا سمينا قويا عضلات، هو أقدم العرب مقدام، حتى يقول أبو تمام يمدح المعتصم إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم حنف في ذكاء ياسر. هذا أسلم ثم ارتد عن الإسلام في عهد أبي بكر ارتد، فكتب له أبو بكر رسالة مختصرة من خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن معدي كرب الزبيدي، أما بعد فراجع الحق وعد إلى الدين، وإلا فوالذي نفسي بيده لأرسلن لك رجلا يسقط راسك بين قدميك. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هددني بعلي بن أبي طالب. هذا مهاني علي فكك يبغى يدور لذاك، أذاك اختبى في البيوت اسمه ابن أبي السرح، فأتت إلى رسول الله عليه وسلم بعد الفتح وهو يغتسل بأبي أمي صلى الله عليه وسلم في الصحيح في الصحيحين الحديث، وفاطمة تستر صلى الله عليه وسلم، سمع الصوت سمع صلى الله عليه وسلم النحن حكي ذاك، قال من هو صلى الله عليه وسلم تستره فاطمة بنته ويغتسل بأبي أمي تصب عليه الماء ويغتسل صلى الله عليه وسلم عليه الإزار. قالت أم هاني، قال مرحبا بأم هاني، يقول صلى الله عليه وسلم يعني بنت عمه، وهو يرحب بالجميع صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، فتح الفتح يعني انتبه فتح تفتح على أبواب السماء له. قالت أنا أجرت فلان يا رسول الله وأخي علي يريد أن يقتله. قال أجرنا من أجرت يا أم هاني. ذهبت إلى علي قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاره، نزل علي السيف خلاص انتهى الموضوع بس بكلمة، قالت أجرت، قال خلاص. مر بها صلى الله عليه وسلم بعد سنوات وإله سمينة وكبيرة كبرت في السن، قالت يا رسول الله أنا بدنت وكبرت وسمنت فأخبرني بعمل أعمله وأنا جالسة. قال يصلح لنا حنا إذا الكسالة يصلح لنا هذا الحديث وهو من أعظم الحديث. قال سبح الله مئة تسبيحة يكتب لك كأنما اعتقت مئة رقبة من ولد إسماعيل، وكبر الله مئة تكبيرة الله أكبر الله أكبر كأنما تصدقت بمئة بدنة مقلدة متقبلة في سبيل الله، واحمد الله مئة تحميدة كأنما جاهدت على مئة فرس مسرجة ملجمة في سبيل الله، وقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله مئة مرة تملأ ما بين السماء والأرض. رواه أحمد في المسند وهو حديث صحيح، وهدي لكم ترى يأخذ أربع دقائق فقط هذا. أما الرابع فمصاحبة القرآن الكريم، جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن. ولذلك كنت أفكر اليوم في قول سبحانه وتعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أولم يكفي الأمة، يكفيكم يا عباد الله هذا القرآن العظيم الذي بين نتلوه ونسمعه في الصلوات أنه نزل على سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. أرجو أن نعيد علاقتنا بالقرآن، أرجو أن لا يمر عليك يوم إلا وقد تدبرت وجعلت وقت ولو خمس دقائق لكتاب الله عز وجل وقت. والله يا أخوة لو أتى كتاب من زعيم أو من ملك أو من رئيس أو من عالم رمز، إنك تهتم بالرسالة تقرأ ما فيه تتفليه فليل، فكيف بكتاب ملك الملوك؟ هذا الكتاب الخالد يا أخوة، هذا المعجزة سبحانه. حتى يقول سبحانه وتعالى ولو أن القرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، تقول لك كان هذا القرآن ما جاب الجواب لأنه معلوم الجواب. حتى يقول ابن مالك وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكم، خلاص معلوم. اسمع بعض تعليق بعض الأدباء، قال ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، والله الذي لا إله إلا هو الذي سير به من الأجيال أعظم مما سير به من الجبال لو سير الجبال. أو قطعت به الأرض. إن الذي قطع من الأفكار الهامدة والمعتقدات الفاسدة أعظم من تقطيع الأرض لو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. إن الذي كلم القرآن به من الأرواح والقلوب أعظم من تكليم الموتى لو كلم الموتى. مسكين الذي لا يتدبر القرآن، لا ثقافة ولا علم ولا أدب، ثم يقدم كلام البشر. أنا أحيانا أجد من المفكرين صدق المثقفين من يسافر معه كتب من كل كتاب إلا القرآن، ويقرأ في المكتب إلا القرآن. هو عندنا القرآن كتاب يعني ديني تراثي قديم كذا فكره، لعب عليه الشيطان. هذا مدرسة كعب بن الأشرف، مدرسة كعب الأشرف هذه. أما مدرسة أبي بن كعب فتقوم على القرآن. عندنا مدرستان يا أخوان، مدرسة ابن أبي ومدرسة أبي. مدرسة ابن أبي عبد الله بن أبي بن سلول، النفاق المنافق الشرير الفاجر الخائن للرسالة، خائن الملة، خائن الدين. وعندنا أبي بن كعب سيد القراء، أبي رضي الله عنه وأرضاه، حتى أن الصحابة موجودين وجه له رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف التخصص، ما وجه له لأحد، ما قال يا أبا هريرة أو حسان أو زيد، لا لا، يعني متخصص سيد القراء. قال أي آية في كتاب الله أعظم؟ بس مسلم. قال الله ورسوله أعلم، هذا حي يعني أدب. قال أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. فقال صلى الله عليه وسلم من؟ وضرب في صدره، قال ليها لك العلم أبا المنذر، هذا العلم. إي والله العلم. لماذا اختار آية الكرسي؟ لأن فيها المدح لله والعظمة والثناء واسم الله الأعظم. ولذلك لا تنام حتى تقرأها. بعض الصالحين يقرأ 10 مرات 20 مرة، لا تنام حتى تقرأها، لا يزال عليك من الله حافظ. علمها أبنائك وبناتك آية الكرسي 10 جمل، كل جملة خير من الدنيا وما فيها. يسأل أبي، الرسول صلى الله عليه وسلم جالس في بيته بعد صلاة العشاء، والناس جالسين في بيوتهم يتعشون بدري طبعا الناس قبل صلاة العشاء وبينامون، وإذا بجبريل ينزل بعد صلاة العشاء. وبيوت المدينة من طين، يعني غرفة طين، كل واحد ساكن في غرفة طين. كفاك عن كل قصر شاهق عمد، بيت من الطين أو كهف من العالمين، تبني الفضاء إلى أبراج مشيدة نصب الخيام التي من أروع الخيم. إن كان أحببت بعد الله مثلك في بدو وحضر وفي عرب وفي عجم، فلا اشتفى ناظري من منظر حسن ولا تفوه بالقول السديد منه. وإذا بجبريل ينزل بسورة البينة لتقرؤونها، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. قال إن الله أمرك أن تذهب إلى أبي بن كعب تقرأ على سورة البينة. فقام صلى الله عليه وسلم على صلاة العشاء، والحديث صحيح، وأتى إلى بيت أبي، غرفة الطين عليها باب خشب، هذا سيد القراء. طرق الباب. الآن أبي بن كعب متصور كل زائر إلا سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، صاحب الحوض المورود والمقام المحمود واللواء المعقود والشفاعة الكبرى، خير من خلق الله. طرق الباب، فتح أبي، وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف كأنه وهو فرد في جلالته في موكب عين تلقاه وفي حشم. الآن ما عاد يستطيع يعبر أبي، انفجر يبكي، بكي ما يقدر أحد. طيب بالله عليك لو غاب ابن الأم غاب 20 سنة وقالوا ترى ابنك مات، بعد 20 سنة طرق الباب فتحت الباب، تحسبونها تضحك تنهار تبكي. يقول يا عين سار الدمع عندك عادة تبكين في فرح وفي أحزاني طفح السرور علي حتى إنني من عظم ما كثرني أبكاني. قال أبي وهو ينشد نشيدا ويبكي بكاء، والله يا رسول الله ما أمسى أحد من أهل الأرض أكرم مني ضيفا هذه الليلة. صدق رضي الله عنه، اللهم جعلنا خير الجزاء. أي والله هنيئا لهم. يقول خالد محمد خالد الكاتب المصري الكبير، إن قوما أحبوك لمعذورون، وإن قوما تابعوك لمأجورون، وإن قوما عشقوا سنتك لمحبوبون، رضي الله عنهم وأرضاهم. جلس، قال صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة، يعني ما عندي غرض آخر. قالوا سماني في الملأ الأعلى أنا، وسماني أبي بن كعب في الملأ، قال نعم سبق. أخذ يبكي، يقول ابن القيم بكاء، هذا البكاء الفرح، دموعه باردة، خلاص ما في تعبير، الله يسميك. يقول فلان بفلان تذهب إلى أي عظمة، لأنه اتصل بالقرآن، اتصل بالرسالة، اتصل بالمسجد، فرفعه الله. يقول صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع بآخرين. تعرض على القرآن الله يفعو بالله يتنزل قدرك، ترتفع بالقرآن يرفعك الله، ويأتي هذا القرآن شفيعا لأصحابه. وأما مدرسة ابن أبي ابن سلول، مدرسة أبي مدرسة ربانية إلى الجنة إلى الفردوس، ابن أبي إلى النار، عبد الله ابن أبي ابن سلول، تراهم كلهم من قبيلة واحدة ومن الخزرج الاثنين. وعبد الله بن أبي بن سلول ترى كبير ترى وسمين هذا المنافق، وطويل وتاجر ويلبس حرير واستبرق وفصيح ومليح وصبيح، وإذا أقبل طويل سار بغل، حتى يقول حسان إذا شافه إذا راح حسان على الرسول لا باس بالقوم من طول ومن عظم جسم البغال وأحلام العصافير. طيب جسمك هذا ما وصله إلى الهداية يصلي وراء الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما صحيح، يقول ما نزل شيء، يعني ما في رسالة ما شاء الله، يعطي صلى الله عليه وسلم معجزات، فجر الماء صلى الله عليه وسلم، قال هو الأصحاب ترى هذا سبق أن رأينا مثله في الجاهلية، قاتلك الله والله أنك كذاب، والله أنك ما رأيت مثله في الجاهلية، تفجير الماء من الأصابع رأيت مثله في الجاهلية شيء عشان يغوي الرسالة. يخرجون خرجوا في تبوك قال إيه ذلي ولا تفتني، الله أكبر، يقول يخاف يفتتن من بنات بني الأصفر، يعني من هذا الورع. أنخذ بالجيش في أحد، شوف النفاق إنه عرض عن القرآن. ومع ذلك أتوا الصحابة قالوا يا رسول الله إذن لنا نقتله، قال لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، بالله عليكم يا أخوة إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متحرج من قتل رأس المنافقين الكافر المخلد في النار في الدرك الأسفل من النار حماية للدين ولسمعة الدين ولجمال الإسلام، فقل لي بالله من يأتي ويقتل في المجتمع المسلم؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، خرج عن العقل والشرع والدين، يقتل في المجتمع المسلم بتأويل على أن هذا المجتمع كافر، وهم يصلون ترى وأمه كافرة، أمه اللي ربت وتكافرة وسبقت في رسول 70 سنة يصلي يقوم الليل، وأبوه كافر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. قالوا يا رسول الله كفر نافق يعني سود أساس، قال لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. يقول طيب الدعاية طيب الإعلام، الناس ما يدرون البعاد القبائل البعيدة ما يدرون أنه هو صحيح ولا. قالوا ما دام عبد الله بن أبي بن سلول ما شاء الله يتغدى معه ذبحه، أجل وش حنا نحن ندخل في الدين إذا كان يذبح زميله وصديقه، كيف نصدق بهذا الدين؟ شوف السياسة الشرعية بأبيهم صلى الله عليه وسلم. ولذلك والله إني أعجب منه وأؤمن به سياسيا كما أؤمن به نبيا وحاكما وقائدا بأبي أمي صلى الله عليه وسلم. أتى ابنه سمع شائعة، ابنه عبد الله مؤمن صادق مخلص منيب صاحب قرآن اسمه عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، أتى عبد الله صلى الله عليه وسلم بالسيف، شاف متوقف قال يا رسول الله سمعت أنكم تريدون تقتلون أبي، وأنا والله ما أقدر يا رسول الله أرى قاتل أبي يمشي على الأرض إلا قتلته، لكن أنا أرسلني يا رسول الله والله لا أتينك برأسه. قال صلى الله عليه وسلم أينك أين أمرتك تقتله؟ قال والذي بعثك بالحق نبيا، خلاص مؤمن هذا، لا أتين برأسي الآن. قال لا بل نصحب أبوك معروف، نصحبه بالمعروف. يقول صلى الله عليه وسلم شوف هذا الإمام العظيم، لا بنصبر ونتحمل تمشي الأمور إن شاء الله. وبعد فترة مات أبوه فجأة سكتة إلى النار وإلى السعير. أتى ابنه قال مات أبي يا رسول الله، شوف رقة الابن مهما كان وسمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنه بنصحبه معروف، يقول يمكن في الأمر شيء، يمكن علشان يكون قريب، يمكن قريب من الرحمة. قال يا رسول الله مات أبي تصلي عليه؟ قال أصلي عليه أرحم الرحمة صلى الله عليه وسلم بأبي أمي صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم أعدى عدو. قال صلي عليه يا رسول الله صلاة الجنازة؟ قال صلي عليه. وطمع الشاب عوض طمع ما شاء الله، جات طلبات جديدة ما شاء الله. قال يا رسول الله وتعطيها ثوبك هذا الشعار أكفن فيه؟ قال وأعطيه الثوب أكفن فيه. قال وتسلم لي الثوب الآن يا رسول الله الآن؟ قال نعم. قام صلى الله عليه وسلم في الغرفة وخلع الثوب الأعلى وأعطاه الثوب الذي يلي بدنه صلى الله عليه وسلم كفن فيه، أثوبه بجثمان كبير مثل البغل، وطرحوه في الصف الأول. وقام صلى الله عليه وسلم قال الصلاة جامعة، صاح الصاح بلال الصلاة جامعة، أكبر الصحابة وقام صلى الله عليه وسلم في الصف الأول بأبيكم صلى الله عليه وسلم وعدو الإسلام في الجنازة. شوف الرحمة. وإن لا فبما رحمة من الله لنت لهم، أشهد أنه نبي من عند الله. سبحان الله، عدوك ومن قاتلك وحاربك واتهمك وانتهك عرضك وسبك وشتمك وتآمر عليك قام السلام، أشهد أنه رحمة بهداء. وأكبر فاروق الإسلام، تعرفون فاروق الإسلام أبو حفص، قال من الميت؟ سلامات إن شاء الله. من الميت؟ قالوا عبد الله بن أبي سلول. قال يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عبد الله بن أبي صلي. قالوا صلي عليه صلى الله عليه وسلم. وخلاص استووا كل صلوات الصحابة ملأت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف الأول. أتى فاروق الإسلام، ما فيه فاروق الإسلام، حتى الجن يخافون منه، العفاريت يفرون منه، من سلك الشيطان سفجل سنتفجل، لكنه تلميذ لمحمد صلى الله عليه وسلم. أتى ووقف رضي الله عنه بين الجنازة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يبكي بعدين، ترى في سيرته كذا، اقرأوا سيرته يتذكر بعدين يبكي، يقول عملت لها أعمال، يقول صدقت صدقات وكفرت كفر، يقول أنا ليش أنا أقف أمام رسول، ليش أقف أمام صاحب الشريعة المعصوم، أنا أعترض، لكن خلاص فقد وعيه، لأنه إنسان عدو الإسلام، خذل الجيش في أحد، سب الصحابة في تبوك، سب الرسول صلى الله عليه وسلم في عرضه، قام على اليهود ضد المسلمين، قام بين الجنازة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلي يا رسول الله على عبد الله بن أبي سلول، قال مصلي عليه، قال يا رسول الله أمن خذل بالجيش؟ قال أخذت عدد له، يقول عمر عدد الوقائع، أمن خذل يا رسول الله بالجيش؟ قال ليك عني عمر. قال يا رسول الله هو الذي يقول لأن رجعنا إلى العلم، والرسول صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي أصرف هو القراءة على الرسول. قال نعم. قال يا رسول الله يقول لك ربك استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، تستغفر لهم 70 مرة فليغفر الله. قال لك عني يا عمر والذي نفسي بيده لو أعلم أني لاستغفرت أكثر من 70 غفر الله لهم لاستغفرت لهم. قام كبر صلى الله عليه وسلم. انتهت الصلاة بيرفعونه إلى جهنم، وإذا بجبريل نزل، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. كان موقفه الأول مسدد صلى الله عليه وسلم ومؤيد، ولو أراد الله لا يصلي عليه كان نزل الوحي قبل الصلاة ليبين رحمته ورأفته ولينه وموقفه بأبيه صلى الله عليه وسلم وتحمله وصبره، ثم أيد الوحي ما قال عمر، فكف صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين المعلوم النفاق. هذا من مدرسة عليه الصلاة والسلام، مما يورث الحياة الطيبة الحلم والصفح ومسامحة المسلمين، واعفو عن من ظلمك. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال إن الله أمرني أن أصل من قطعني ونعفو عن من ظلمني ونعطي من حرمني. تريد الحياة الطيبة، اتخذ مرسوم قبل نومك كل ليلة عفى الله عن كل من أساء إلينا. خم من أحسن جزاهم الله خير، لكن من أساء، من أساء أنك تسامح الجميع. القلب السليم هذا تكون من أهل الجنة بإذن الله، كما قال صلى الله عليه وسلم في سعد يدخل عليكم رجل من هذا الباب من أهل الجنة، فسألوه بعد 3 قال ما أمسيت في ليلة وفي قلبي على أحد غش أو حقد أو بغضاء أو شحناء، كما قال صلى الله عليه وسلم. الله الله في المسامحة، سامح عباد الله اغفر يغفر لكم. إخوتي في الدقائق المتبقية، وهنينا وهني أنفسكم بقوله عليه الصلاة والسلام عند الترمذي من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوته فكأنما حيست له الدنيا بحذافيره، آمنا الأمن في الأوطان. اللهم أمن أوطاننا وأوطان المسلمين، اللهم نزدل الأمن في أوطاننا، والأمن مطلب شرعي يا أحبابي أن نحافظ عليه جميعا، الأمن لي ولك ولأهلك ولوالديك ولأخواتك وبناتك وزوجاتك وعماتك، الأمن معه التعليم معه الدعوة معه الصحة، أن نسعى للأمن ونحن في بلاد التوحيد. أسأل الله أن يجمعنا على الكتاب والسنة، وأن يهدي جميع بلاد المسلمين للعمل بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وإخوانه وأعوانه للعمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجمع شملنا على هذا الدين العظيم الذي ألف بين قلوبنا به سبحانه وتعالى وهدانا. أنا منطقتي في آخر الجنوب وأنتم في آخر الشمال، اجتمعنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله، مشروع التوحيد والوحدة، التوحيد والوحدة، وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. والله أني اليوم أنا أنزل في سكاكة كأني بين أهلي وبين أسرتي وبين إخواني، لا تجد إلا عامل الإسلام أو داعية أو رجل خير ينفق أو منفق أو مصلي أو مسبح. كلهم جمعنا بهم لا إله إلا الله محمد رسول الله. فعلينا نعتصم بحبل الله وأن نجتمع وأن نزيل الفرقة فيما بيننا وأن لا يجرح بعضنا بعضا، بل نتواصى ونتناصح ونتسامح ونجمع الشمس للشمل، لأن الله يقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ثم إني أعيد لكم الشكر على هذا الاجتماع الكبير والحضور، أثابكم الله، جعله الله في ميزان حسناتكم. أسأل الله باسمه الأعظم الأكرم الأجل، بالاسم الذي إذا سئل به أعطاه وإذا أدعيه به أجاب، أن يغفر لي ولكم وأن يجمعنا بكم في الفردوس الأعلى وأن يسعدكم في الدارين وأن يجعلنا وإياكم من أوليائه وأنصار كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أسأل الله أن يغيث إخواننا في الشام وفي ليبيا وفي تونس وفي العراق وفي اليمن وفي كل بلاد المسلمين. الله يؤمن المؤمنين ويصلح ذات بينهم في مصر والمغرب العربي والشام وفي مشارق الأرض ومغاربها. وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.